بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث يدل على ما للمؤمن من ثواب وأجر في الدنيا والآخرة إذا هو عرف ما لإخوانه المسلمين عليه من واجب، فنفس كروبات المسلمين بما يستطيع، وقال: من نفس عن مسلم كربة. وهذا التنفيس يعني مثل الذي يجد إنسانا مختنقا ثم يعطيه مجالا حتى يتنفس فقط. وما قال هنا فرج، قال نفس، يعني حتى يأخذ نفسا، وهذا لا شك أنه أقل من التفريج. لا، أما التفريج، تفريج الكربات، هو أن تزيل هذه الكربة عنه وأن تزيل هذا الغم عنه، فيصبح الإنسان طليقا ليس هناك ما يكدر عليه. أما التنفيس فهو أقل، لكنك أعطيته مجالا حتى يتنفس على الأقل. فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر، هناك يأتي معنا من يسر على مسلم، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أما هنا قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن ذلك اليوم أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين فيه كربات عظيمة. فمن فعل شيئا من تنفيس الكروبات كان الجزاء من جنس العمل، فينفس الله عنه من كربة من كروبات يوم القيامة في وقت يكون الإنسان أشد حاجة إلى تنفيس الكروبات، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس. الشمس تدنو من الرؤوس على قدر ميل أو ميلين، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى قدميه بحسب أعمالهم، كما جاء في الحديث على قدر أعمال الناس. فمن الناس من يكون العرق ومن حرارة الشمس تكون يسيرة في حقه، لكن هذا الذي ذكر في الحديث إلى القدمين، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب عمله. فمن نفس عن مسلم كربة وجدت أخاك المسلم في كربة وحاجة وهي الحاجة الشديدة فنفست عنه بما تستطيع وكشفت عنه هذه الكربة بما تستطيع، الجزاء من جنس العمل، أن الله ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ما هي من كرب الدنيا، كرب الدنيا يسيرة حتى لو استمرت مع الإنسان إلى أن يموت ثم تذهب، لكن كرب يوم القيامة عياذا بالله كرب مستمرة إلا أن يشاء الله. نسأل الله أن يرفعها عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. فيقول في هذا الحديث العظيم: من نفس عن مسلم كربة، يعني من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر، من يسر على معسر، وجدت معسرا ويسرت عليه، وهذا التيسير له أنواع: إما أن يكون لك على معسر دين فأخرته عنه وأنظرته فيه يحل هذا الدين الآن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. لو تصدقت على هذا المعسر وقلت لا أريده منك كان هذا أفضل وأحسن، فهذا إنظار، تيسير على المعسر أن تنظره إلى وقت، أو أن تعطيه من مالك، وهذه رتبة أخرى. فمن يسر على معسر، إنسان عنده أولاد وعليه نفقات وعليه ديون أثقلته لا يجد عنها مخرجا، فيسرت عليه وأنظرته، يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فحسب بل حتى في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا هو غاية النبل من الإنسان، أن ينظر إلى المحتاجين فيأخذ بأيديهم إلى الخير ويساعدهم على ما هم فيه، لأن هذا الذي أخذ منك دينا أو مالا إنما أخذه لحاجته الشديدة، فلا يصح أن تضايقه بالسؤال عن هذا المال، بل عليك أن تصبر عليه. إذن لا بد من إنظار المعسر، وهذا بنص القرآن: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني أنظره إن كان له مال أو أعطاه من ماله، فهذا خلق نبيل لا يتصف به إلا الأفذاذ من الناس. كثير من الناس يقيس الناس بالمال، إن كان عنده مال عظمه وبجله وأكرمه واعتبره شيئا في حياته مهما، وإن لم يكن عنده مال أعرض عنه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، يعني الناس يميلون إلى صاحب المال وكأنه يريد أن يتصدق عليهم بكل ما عنده. وهكذا في كل صفة جاء فيها الجزاء فالجزاء من جنس العمل، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنت كلما وقفت مع أخيك المسلم تساعده بمالك وبجاهك وبما تستطيع، يكون الله في عونك، ويكون الله عونا لك على الشدائد. فهذه بشارة للمسلم أنه إذا كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن كان الله في عونه وفق. تجد بعض الناس يعطل كثيرا من أعماله حتى يساعد الآخرين، وما يدري قد يفتح الله عز وجل ويهيئ له من يعينه في شدائده وفي الأمور التي تصعب عليه، فيسر الله عز وجل له أمره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن التمس طريقا يلتمس فيه علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس. العلماء يقولون في العلم إن العلم منه ما هو فرض على الإنسان. ما هو الفرض؟ هو ما لا تقوم عبادة الإنسان إلا به. كيف أصلي؟ كيف أتوضأ؟ كيف أحج إذا أردت أن أحج؟ كيف أزكي إذا كان عندي مال؟ كيف أصوم؟ فمن العلم ما هو واجب، حتى إن العلماء قالوا هذا فرض عين. إذا كان الإنسان في تجارة لا بد أن يعرف أحكام المعاملات، ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، فلا بد أن يعرف هذه الأحكام. فهذه من فروض الأعيان، وما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه الآن فهو من باب فروض الكفايات، يعني لو قام به مجموعة من الأمة يكفون. أما أن يترك التعلم إطلاقا فليس هذا من الإسلام. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريق ولو كان هذا الطريق بعيد سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق الذي سلكه في طلب العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذا قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن قالوا إن الله عز وجل استشهد هنا على توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا، فأول ما قدم شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثنى بالملائكة وأولو العلم بعد الملائكة، استشهد بهم على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد. والاستشهاد بهم دليل على فضلهم بل على عدالتهم، لأن الله استشهد بهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وعلى ماذا؟ ليس على أمر سهل، على أعظم مشهود عليه وهو شهادة أن لا إله إلا الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله عز وجل درجات عنده. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يريد فيه أن يتعلم علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جعله الله هذا الطريق الذي سلكه للعلم طريقا إلى الجنة. وما أسهل العلم، أن يمر الإنسان بحلقات العلم ويجلس ويسمع، فربما سمع كلمة فيها نجاته يوم القيامة، ربما يسمع كلمة من بين الكلام الذي يقال ويتمثل هذه الكلمة ويكون في هذه الكلمة نجاته يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن ينبغي للإنسان أن يتعلم العلم، وطلب العلم فريضة على الإنسان، خصوصا فيما لا تصح عبادته إلا به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده، يعني أناس جاءوا يتعلمون فيما بينهم، يتعلمون كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل هي مجالس الذكر، وليس بالضرورة أن يذكر الإنسان فيها مثلا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من الذكر. لكن العلماء قالوا المجالس التي يتعلم فيها الإنسان الحلال والحرام هي من مجالس الذكر، هذا المجلس من مجالس الذكر. فما جلس قوم في بيت من بيوت الله، مثل هذا البيت، مثل هذا المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتعلمون كتاب الله عز وجل، إلا حصلت لهم هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هذا يقرأ آية ويبين معناها ويبين ماذا يراد منها، إلا ما جلس قوم في بيت من يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم الملائكة، حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله عز وجل يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت حينما تذكر الله عز وجل في مثل هذا الملأ الطيب المبارك إن شاء الله يذكرك الله عنده في الملأ الأعلى. إذن هو حث على تعلم كتاب الله وعلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم بعد هذه المعاني العظيمة، وقبل ذلك أعرج على عبارة نسيناها: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، رأيت مسلما عنده عيب، لا تنقل هذا للآخرين، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، استر عليه، لأنك تريد أن يسترك الله في الدنيا والآخرة، يستر الله عيوبك. ما لم يكن هذا الإنسان مجاهرا بذنبه، بعض الناس يجاهر بمعصيته ولا يبالي بأحد، فهذا قد كشف ستر الله عز وجل عنه ودعا الناس إلى ما هو عليه من معصية. أما لو إنسان يعمل هذه المعصية في خفاء واطلعت عليه أنت بطريق من الطرق، فعليك أن تستر عليه وأن تنصحه، لعل الله عز وجل أن يقبل منك هذه النصيحة في هذا الشخص ويقبل هذا الشخص. ومن ستر مسلما، لأن هذا هو حال المسلم أنه يستر ولا يفضح. المسلم لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إذا رأى معصية سترها. ربما يكون هذا الإنسان جاهل، وإذا ذكرته بالله عز وجل وخوفته من عقاب الله فربما رجع عن معصيته. إذن أنت تستره ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يجاهر هذا الإنسان بمعصية، لأنه إذا جاهر خلاص وأظهرها لم تظهرها أنت. لكن حتى هذا لا ينبغي أن تذكرها على وجه العيب لهذا الإنسان والتنقص له، لكن على سبيل التحذير مما هو عليه من معصية، ويكون هذا من باب النصيحة له ولغيره ممن قد يغتر بفعله. لكن لا تفضح هذا الإنسان، لا تسعى إلى فضيحة أخيك المسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به لسم. ليست المسألة مسألة أنساب، قد يكون الإنسان من أعلى الأنساب ومن أشرف الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم قرابته إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا من بطأ به عمله، يعني أن عمله لم يبلغه درجة عالية، فهذا لم يسرع به نسب، نسب لا يقدم ولا يؤخر. فعلى الإنسان أن يعتمد بعد الله عز وجل على عمله، وأن يعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أو فلنجزينهم. فمن عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى، بغض النظر عن فلان بن فلان، قد يكون الإنسان من أشرف الناس لكنه ما عمل صالحا لا قيمة له، وقد يكون الإنسان من أحقر الناس من حيث النسب لكنه عند الله عز وجل له منزل ومكانة. ولهذا ما جعل الله عز وجل يوم القيامة الميزان الأنساب بين الناس. ماذا قال؟ قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربما ترى رجلا فقيرا على حالة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فربما احتقره الناس، لكنه عند الله عز وجل أكرم الخلق لأنه أتقاهم. ولهذا لما مر يعني رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة وأثنوا عليه وأعجبهم شكله وما هو عليه من هيئة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني عليه. ثم مر رجل آخر فقالوا: هذا رجل فقير ضعيف. فقال: رأيتم هذا خير من هذا، من ملء الأرض مثل هذا. هم نظروا للمنظر الظاهر، هذا في أبهته وفي زينته وفي جماله، والآخر النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما عند هذا من تقوى وما عند هذا من تقوى. فإذا التقوى هي التي تبلغ الإنسان منزلة لا يبلغها بنسبه، قد يكون نسبه عالي، لكن إذا اجتمع النسب واجتمع العمل الصالح فهذا خير على خير. أن يجمع الله عز وجل للإنسان عملا صالحا، كأن يكون مثلا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على عمل صالح يحبه الله ويرضاه، فأكرم به وأنعم، زاد خيرا إلى خيره. وهذا كان التنافس موجودا بين الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف الأذكار وعلم بهم، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، هؤلاء ناس وعندهم مال ينفقون منه ويتصدقون منه، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل. الدين ليس خاصا بفئة دون أخرى، يعني هؤلاء يعلمون شيء وهؤلاء يعلمون شيئا آخر، الناس كلهم في الدين ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني من الأحسن عملا هذا هو الأفضل، من أكثر تقوى لله عز وجل هذا هو الأفضل. إذا لا يعتمد الإنسان على نسبه ولا يعتمد على ماله ولا يعتمد على شيء من الدنيا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي أبو لهب أبو طالب، هؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما سئل عن عمه الذي كان يناصره ويقف بجانبه أبو طالب أكثر الناس عونا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، يعني ما سلم لأنه مات على الكفر. ولما جاء النبي صلى الله لما مات حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، بس قل لا إله إلا الله وأبشر. فكان عنده بعض المشركين قال كيف تقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد على هذه الكلمة وهم يردون عليه هذه الكلمة، حتى إنه من آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمه الذي حفظه بعد حفظ الله عز وجل ورعاه في صباه ودافع عنه يموت على الشرك، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت ماذا تفعل؟ أنت لا تستطيع. إذن النسب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير، لكن لمن كان مؤمنا، أما من كان كافرا فلا ينفعه ذلك. ولهذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعبارة وجيزة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولا تتكل على النسب، لا تفتخر بنسبك. النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ليعلم الإنسان هذه الحياة ومنهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح معالمه صلى الله عليه وسلم في بنصوص كثيرة، وأيده من بداية حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو يبين للناس ما يجب أن يسلكوه من الطريق المستقيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا الدين واضح بحمد الله، جلي لا إشكال فيه، والإيمان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مجرد إيمان القلب، بل هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، لابد من هذه الأمور. لو قال إنسان إنه مؤمن ولو مات هذا الإنسان ولم نعلم به وكان الظاهر عليه الإسلام أو سكت لقلنا إنه مسلم، لكن أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وكان يقول له يا عم يا عم، شو الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ قل كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. هل ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أنه ما قال هذه الكلمة. وعنده صراديد قريش يقول له أتهجر ملة عبد المطلب؟ يعني أنت الآن إذا قلت لا إله إلا الله تركت ملة عبد المطلب. وكان هم يردون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، حتى كان من آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. هذا في الصحيح. وفيه أيضا الآية، إذا رجعت إلى كتب التفاسير تجد أنهم يقولون هذا هو المراد، إنك لا تهدي من أحببت، أن المراد عمه أبو طالب. فلا داعي بعد هذا يعني لبعض الناس الذين يقولون إنه أسلم، ونحن لولا أنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في القرآن، ورد في سنة، ما تعرضنا له، لكن وقد ورد نحن نأتي بهذا للفائدة، لبيان قول النبي صلى الله عليه وسلم بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي عن والده، عن هذا الشيخ الضال، قال ماذا فعل؟ قال هو في ضحضاح من النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، يعني هو في النار، لكنه قد يكون عذابه أخف من عذاب غيره لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيع أجر أحد، وإن كان هذا كافرا حقيقة، لكنه لوقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في ضحضاح من النار. هذا الذي، وفي بعضها أنها يعني أن تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، والله أعلم. نعم هذا الذي يظهر، نعم هذا الذي يظهر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله أين أبي، قال إن أباك في النار، فغضب الرجل، يعني كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أباك في النار، فلما ولى كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبرها نهي عن الاستغفار لها، نهي عن الاستغفار لها، ولم يمنع من زيارة القبر لما فيه من العبرة، ولو كانت مسلمة لا أذن له الله عز وجل أن يستغفر لها. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا يعني أهل قرابة لهم لا يجوز لهم ذلك. وهذا ظاهر النصوص الذي نعلمه، ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بعضهم أن الله أحيا له والديه وأسلم، لو كان هذا كانت من المعجزات ولنشر هذا وبين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال المسلم، نحن لا نفتري على أحد، ولا مصلحة لنا أن ندخل هذا الجنة وندخل هذا النار، ولا نستطيع ذلك. ما الفائدة أن يقول إنسان إن هذا في النار أو هذا في الجنة؟ لكن الإنسان إذا سئل هذا السؤال يجيب بما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرها البين منها هو ما ذكرنا، والله أعلم. نعم هو الناس يعني أدرى بأنسابهم، كل إنسان لا يجوز له أن يدعي نسبا في غير أهله، يقول أنا فلان ابن فلان وهو ليس ابن فلان، فهذا لا يجوز. ولا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى قبيلة ليس منها، فالأنساب محفوظة، لكن مثلا من ادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو نحن نعامله على هذا الأساس أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك قرائن تكذبه ظاهرة، إذا كان هناك قرائن تكذب هذا الإنسان هنا هذا كاذب، وليس كل من يدعي شيئا يصحون. لكن إذا كان ليس عندنا شيء يبطل هذه الدعوة، وادعى شخص أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق على ذلك ويعامل على هذا الأساس، لكن عليه أن يعلم أن هذا النسب إنما ينفعه إذا كان إذا اتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا اتخذ الانتساب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف عن نفسه من التكاليف فليس ذلك من التخفيف، بل عليه أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملا بسنته، آخذا بشريعته وبدينه، ويكون أكثر الناس حرصا على هذا الدين، فعند ذلك نحن نصدقه وادعاءه للناس فيما بينه وبين الله عز وجل ما لم يظهر كذبه بطريق من الطرق واضحة، بطريق من الطرق واضح، فإذا ظهر ذلك اتضح، وإلا لا يغني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يقول لهم يعني أنا ماذا أفعل، إنسان كافر حتى ولو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر لا يغني عنه من الله شيئا، فلا بد أن يقدم الإنسان عملا صالحا. والخلاصة أن كل إنسان عليه أن يعمل ما يقربه إلى ربي، ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت، عليه أن يعمل عملا صالحا يقربه إلى الله عز وجل، فإن ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل صالحا فقد ازداد خيرا إلى ما هو عليه من خير، فهذا من قراب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وممن هو عامل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرم به وأنعم، ولا شك أن له حقوقا ليست لغيره، هذا الذي هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق ليست لغيره، لكن إذا كان هذا الإنسان معرضا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن ضياعه للأمر أعظم من انتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم نعم، يعني في المدينة بصفة عامة. هذا الأخ يقول هل يعني الأجر في داخل المدينة أعظم من غيره؟ أنا لا أعلم شيئا في هذا، لكن نقول الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة يرجى فيها أن يكون العمل الصالح أفضل من غيره، نعم، لكن لا نعلم شيئا خاصا، والله أعلم.